بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين جمعوا بين الإيمان بك وبرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وترجموا هذا الإيمان إلى عمل بناء يخدم العباد والبلاد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من هذا البيت العامر من مسجد ومجمع نور الإسلام ببلدة بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لكم احتفال اليوم عبر الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، احتفاء واحتفالا بهذا النبي العظيم الذي علم الإنسانية كلها، علمها كيف تحترم العباد، علمها كيف تحترم البلاد، علمها كيف تحترم المرافق العامة وأن تحافظ عليها. ضرب لنا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الإنسانية كلها والمثل الأعلى في حب الوطن. وما أحوجنا إخوة الإيمان في هذه الأيام أن نحب أوطاننا وأن نعمل على رفعتها وأن تكون عالية خفاقة ليذكر اسمها في كل مكان. إن مصر إخوة الإيمان التي ذكرت في القرآن الكريم أكرمها الله عز وجل بعباد لله عز وجل هم أولى الناس بالحفاظ عليها، هم أولى الناس بأن يعملوا من أجلها. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل صلى الله عليه وسلم كل شيء في سبيل الوطن وفي سبيل العباد والبلاد. سيدي يا رسول الله، اختير شهرك في الشهور ربيعا وأتى بشيرك في الصباح مذيعا، الله أكبر حين كبر قائلا ولدت أمينة للأنام شفيعا. سماك جدك يا رسول الله محمدا، وعندما سئل في ذلك قال أردت أن يحمد في الأرض وأن يحمد في السماء، وها أنت يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله تحمد في الأرض وتحمد في السماء، فما من مؤذن إلا ويجمع بين اسمك يا سيدي ويا حبيبي وبين الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قل أنا سيد بني آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن هنا من هذا البيت العامر من مسجد ومجمع نور الإسلام ببلدة بهتين قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير احتفال له بالقرآن الكريم ومدارسة هديه وبالأدعية والابتهالات. فهذه تلاوة طيبة مباركة نبدأ بها حفلنا هذا، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان، أولئك هم الراشدون. والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في

واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا

محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ونقلناها لكم من هنا من هذا البيت العامر من مسجد ومجمع نور الإسلام ببلدة بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لكم احتفال اليوم، احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد رسولنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أكرمنا الله عز وجل بسيدنا رسول الله في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا علمنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وفي الآخرة سيكون شافعا لنا يوم القيامة. ولقد أكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال مفتخرا: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومن هذه الخمس وأعطيت الشفاعة. فاللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من شفاعته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المؤمنون، وعن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونستغفرك استغفار التائبين، لا عز إلا في طاعتك، ولا نعيم إلا في رضاك، ولا سعادة إلا في التذلل بين يدي عظمتك. والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، المبعوث رحمة وهداية ونورا للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتم الله الرسالة بسيدنا محمد، ورضي الله الإسلام لنا دينا بسيدنا محمد، فهو حبيبنا في الدنيا، يستغفر لنا في حياته، وهو شفيعنا يوم العرض على الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكان النبي ولا زال صلى الله عليه وسلم برسالته وبنوره وآياته البينات رحمة لأمته، بل رحمة للعالمين. وعلى قدر حبك لرسالته، وعلى قدر حبك لكلامه، وعلى قدر حبك لسنته، فإنك تنال شفاعته يوم القيامة. إذا ما عشت هذه المنزلة الإيمانية التي استمعنا إليها من قارئنا الكريم وهو يذكرنا بسورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله. العلم بمكانة رسول الله. ذم الله الكافرين وعتب عليهم وقدح فيهم لأنهم لم يعرفوا مكانة رسول الله، أم لم يعرفوا رسولهم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. التعرف إلى عظمة هذا الرجل، النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه أعطاه الله تعالى الشفاعة وليست كأي شفاعة، إنها الشفاعة العظمى. ليس الأمر أن أحدثك عن المستحقين لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الموحدين من ماتوا على الإيمان ومن ماتوا على الإسلام ينالون الشفاعة العظمى لسيدنا رسول الله، لأنه لن يرضى حضرته صلى الله عليه وسلم وأمته تعذب في الجحيم. فقال له الملك: ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لماذا أعطى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة؟ الله تعالى يوزع الآيات على عباد ويوزع العطاءات على عباد، إذا كانوا متميزين عن غيرهم في الطاعات وفي العبادات. الآية الكريمة التي نفهم منها الشفاعة العظمى فيها سر عجيب. انظروا إلى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تأمل مقام العبودية في الدنيا، مقام الإخلاص في العبودية، مقام الإخلاص في الحب، مقام التميز في الحب، هو الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، لأنه تميز في هذا الجانب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أي أن المقام المحمود الذي حصله النبي وتفوق به النبي وأخذه النبي من رب العالمين، لأن النبي أخذه عن جدارة، عن عمل، عن قيام، عن جهاد، عن قلب حاضر، عن نفس راضية، عن نفس مطمئنة، عن حرص على هذه الأمة. لأجل هذا كله أعطاه الله تعالى الشفاعة. وهكذا يكون المسلم عند الله. المسلم عند الله مكانته بقدر عمله، كما استمعتم في المقدمة، مكانته عند الله بقدر اجتهاده في نفع الأمة. وهذه المرتبة العالية، مرتبة نفع الأمة وإنقاذ الأمة وتحفيز الهمة، ما تعلمناها إلا من سيدنا رسول الله. سترى مشهدا عظيما، مشهدا مزلزلا يوم القيامة، وسترى مليارات البشر يتزاحم بعضهم فوق بعض. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الموقف صعب صعيب وسط هذه المليارات من الشعوب التي جمعت في أرض المحشر والمنشر. سترى رجلا عظيما، سترى نورا ساطعا، سترى شخصية عظيمة يتقدم الناس أجمعين إلى باب الجنة. عندئذ في هذه اللحظات الصعبة ستعرف قيمة أنك من أمة سيدنا محمد الذي لا يهدأ ولا يستريح إلا أن يخر ساجدا تحت عرش الرحمن باكيا باكيا لأجل أمته، إنه لا يقول نفسي نفسي، وإنما يقول أمتي أمتي أمتي. مرتبة النبل، النبل التي تحلى بها رسول الله في الدنيا لا زالت وتزال تلازمه يوم القيامة. سل رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى. فيسأل النبي ربه العظيم صلوات ربي وسلامه عليه الشفاعة لأمته. وإن الله تعالى خيره يوم القيامة كما جاء في الصحيحين، إن الله تعالى خيره يوم القيامة بين مرتبة الشفاعة وبين أن يدخل الله تعالى نصف أمته الجنة، فاختار الشفاعة. وأوتيت الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى عند سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هي شفاعة إحساس للأمة، شفاعة إحساس أن هذه الأمة سيأتي عليها وقت صعب، وقت صعيب، النبي الذي أحس بها في الدنيا سيأخذ بيدها سينتشلها يوم القيامة، ولن يهدأ النبي ولن يستريح النبي حتى تعافى أمته يوم القيامة، وحتى يقول الله رب العالمين عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إكراما لمنزلة رسول الله. اللهم لا تحرمنا شفاعته العظمى، اللهم أوجب لنا شفاعته، اللهم اجعلنا في رفقته، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعنا معا بهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، حدثنا خلالها عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الشفاعة كانت مكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ستكون مكافأة لأفراد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمسكوا بسنته وإذا مشوا على هديه. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هنا من مسجد ومجمع نور الإسلام ببلدة بهتين قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتابع حفلنا هذا، حيث نستمع الآن إلى هذه الابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته.